بدأ المصنف رحمه الله فيه في مسألة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وموقف أهل السنة والجماعة من الصحابة رضوان الله عليهم، فإنهم يثبتون فضلهم ويرون أنهم أكرم الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وآله وسلم، وأن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قوم شرفهم الله واختارهم لصحبة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولذلك هم يعدون من خير الأمة. ثم إن المؤلف رحمه الله ساق من الأدلة ومن الآيات من الأدلة الآيات والأحاديث التي تثبت فضلهم ورضى الله عنهم، وأنهم قوم قبلهم الله سبحانه وتعالى، ولذلك حكم علماء الحديث وأهل السنة بعدالتهم، وقالوا إن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كلهم عدول، لأن الله سبحانه وتعالى عدلهم، ولذلك لا ينبغي لأحد أن يقدح فيهم، ومن قدح فيهم فإنه لا تقبل لو لا يقبل له قول. ثم إن المصنف رحمه الله بعد ذلك ساق لنا من الأحاديث التي تدل على فضلهم، وكنا قد وصلنا عند قول المصنف رحمه الله قال: وروى ابن بطة بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلمقام أحدهم ساعة يعني مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير من عمل أحدكم 40 سنة. وهذا القول نلاحظ إنه قول موقوف قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وفيه بيان لفضل ولمكانة ومنزلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وفي رواية وكيع: خير من عبادة أحدكم عمره. لأن الله سبحانه وتعالى يسر لهم من المواقف التي وقفوها وأظهروا فيها الإخلاص والجدة وأظهروا فيها الخضوع والإيمان وأظهروا فيها الاستكانة لله سبحانه وتعالى وبينوا فيها صحة نياتهم التي كانوا عليها في تعاملهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام يعني وقف معهم مواقف، هذه المواقف انجلت فيها صدق دعواهم، والله سبحانه وتعالى أيدهم، والله سبحانه وتعالى ثبتهم، والله سبحانه وتعالى قبل منهم، ولذلك كانت هذه المواقف التي قبلت فيها أعمالهم والمواقف التي نالوا فيها رضا الله سبحانه وتعالى قد تزيد على عمل الإنسان حياته كلها. قال: وفي الصحيحين من حديث عمران يعني ابن حسين رضي الله تعالى عنه قال: من حديث عمران ابن حسين وغيره يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. الحديث، فهذا الحديث يدل على أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير القرون، وأن الناس كلما ابتعدوا أو كلما ابتعد زمانهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما فقدوا شيئا من تلك الخيرية. ولهذا فإن المتأخرين الذين يعني قد يقدحون أو ينالون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم مخطئون، لأن الله سبحانه وتعالى قد أثبت لهم الخيرية بهذا النص الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت الخيرية لهؤلاء فلا شك إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل من غيرهم. وهنا ينبغي أن يطرح سؤال، يعني أو يطرح استيضاح، وهو كما هو معلوم إن من ثبتت نبوته يعني كان نبيا أو من كان رسولا، هؤلاء أفرادهم أفضل من أي إنسان لم ينل هذه الدرجة، يعني مهما كان من الصالحين، فإن الصالح مهما كان وإن الصالح مهما بذل من جهد ومهما كانت له من عبادات فإنها لا ترقى إلى درجة النبوة. وكذلك هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الذي استقر عند علماء أهل السنة والجماعة أن من ثبت صحبته فإن له فضلا ومزية لا يرتقي إليها مهما كان من لم تثبت صحبته. لا يقول إنسان إن بعض أفراد العباد والصالحين والمطيعين من التابعين ومن دونهم قد يفضلون بعض أفراد الصحابة، لا، لأن اختيار الله لهؤلاء في صحبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم كفيلة بأن تعطيهم درجة ومنزلة. ولذلك نجد علماء الجرح والتعديل وعلماء الحديث عندما رتبوا مراتب الرواة من حيث العدالة جعلوا الصحبة هي المرتبة الأولى، ومهما كانت من المراتب الأخرى فإنها لا تعدل الصحبة. ولذلك نجد الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه التقريب لما جعل المراتب، مراتب التعديل 6 مراتب، اعتبر المرتبة الأولى هي مرتبة الصحبة، ثم يأتي بعد ذلك المراتب الأخرى مثل قولهم أوثق الناس وإليه المنتهى مثلا في الثقة والضبط والحفظ، وتكرار المسألة أو تكرار اللفظ بلفظه أو بمعناه كقوله ثقة ثقة أو ثقة ثبت أو غير ذلك، لكن هذه كلها تعد في المرتبة الثانية إذ لا تبلغ مرتبة الصحبة. وهذه مزية فضل الله بها هؤلاء القوم، فلا ينبغي لأحد أن يتوهم أن غيرهم أفضل منهم، بل إنهم بجميع أفرادهم أفضل من غيرهم بجميع أفرادهم، سواء كان ذلك على سبيل يعني المجموع أو على سبيل الأفراد. ولذلك قال وقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وهذا القول منه صلى الله عليه وآله وسلم يعضده قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فجعل هذه البيعة هي العلة في الرضا. وهذه البيعة التي بايع هؤلاء الناس إنما بايعوا على الموت، وإنما بايعوا على نصرة دين الله، ولذلك استوجبوا واستحقوا هذا الثواب. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأذابهم فتحا قريبا. فأخبر الله سبحانه وتعالى أنه رضي عنهم لهذا العمل الذي قاموا به وهو نصرة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال وقال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. وهذا أو هذه الآية إنما نزلت في غزوة تبوك، وغزوة تبوك إنما كانت في السنة التاسعة من الهجرة، في السنة التاسعة من الهجرة. والله سبحانه وتعالى أخبر فيها أنه تاب على هذا النفر أو على هؤلاء، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمهاجرين والأنصار الذين خرجوا معه والذين قاتلوا معه والذين تجشموا معه تلك المشقة، حتى إن الهجرة حتى إن الغزوة التي خرجوا فيها سميت بغزوة العسرة، والجيش سمي بجيش العسرة لما وجدوا فيه من الشدة، فقد كانت الغزوة في أيام الصيف، وكانت في مسافة استمرت قرابة شهر، يعني سفرهم إليها قرابة شهر، وبقوا مدة يرتقبون يترقبون العدو، وقد نفد ما عندهم من الزاد وفني ما عندهم من الرواحل، حتى إنهم وصل بهم الأمر أشدة، يعني وصلت بهم الشدة غايتها، ومع ذلك فقد صبروا وصابروا وآمنوا، ومع ذلك فقد أدوا ما كلفوا به وقاموا بالجهاد في سبيل الله في تلك الظروف، في حين أنهم عندما خرجوا من المدينة كما تذكر الروايات التي حالت بين أو الروايات التي ذكرت أن بعضهم تخلف عن الغزوة بسبب ما كان من شدة الحر ومن نضج الثمار التي كانت المدينة تشتهر بها من ثمر التمر والعنب وغيرها من الأمور التي كانت يعني حائلة بينهم وبين الخروج، ولذلك ترك الناس كل هذه الأمور من متاع الدنيا وخرجوا يستجيبون لنداء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وخرجوا بما معهم بالرغم من أن ما معهم كان قليلا، ولهذا الله سبحانه وتعالى أثنى عليهم هذا الثناء الخالد، والذي بقي ما يبقى الإسلام وما يبقى القرآن، وذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم حيث قال: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه هو التواب الرحيم. فأخبر الله أنه تاب عليهم، وإذا تاب الله عليهم فإن توبته باقية دائمة، ولهذا كان لهذا النفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل ومزية. فكثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نال هذا الفضل ونال تلك المزايا بصور متعددة. فالسبق للإسلام كان مزية، والهجرة كانت مزية، وشهود بدر كانت مزية، وشهود أحد كانت مزية، وهكذا غزوة الأحزاب فإنها من المزايا أيضا، وتبعها بعد ذلك صلح الحديبية، ثم جاء بعد ذلك فتح مكة، ثم كان من بعد فتح مكة غزوة العسرة، وكلها أوسمة وكلها شهادات وكلها فضائل نالها عدد كبير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك فإن من يطعن فيهم أو من ينال فيهم لا شك إنه مخذول غاية الخذلان، أجارنا الله وإياكم من ذلك. هي المزية والمنقبة والفضل كل بمعنى واحد. كيف التوبة من أفعال المشية؟ يعني تقصد من الصفات؟ الله سمى نفسه بالتواب ولا لا؟ أليس من أسمائه التواب؟ يعني كثير التوبة. فهي صفة من صفاته، صفة صريحة، صفة ذاتية، ما هي صفة فعل. ها؟ أما صفات الأفعال تلك التي جاءت بصيغة الأفعال، لكن هذه جاءت بصيغة وصيغة المبالغة أيضا، واضح؟ المقصود بالتوبة التوبة، والتوبة في كل بحسبه. فقد تكون التوبة لدى إنسان يعني نتيجة ارتكابه إثما، وقد تكون التوبة هنا المراد بها زيادة الفضل. لأن في حق النبي وفي حق أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم ما وقع منهم خطأ عشان يتوب الله عليه، ولكن هو زيادة في إيه؟ زيادة في تأكيد التوبة، واضح؟ قال: ولقد صدق عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في وصفهم حيث قال: إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه صلى الله عليه وآله وسلم يقاتلون على دينه، فما رآه المسلمون حسنا، يعني من الصحابة، لأن عبد الله بن مسعود أحدهم، ويتحدث عن ذلك الجيل، وليس المراد به يعني كل من تسمى بهذا الاسم، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه أو ما رأوه سيئا فهو عند الله سيء، ذلك لاصطفاء الله سبحانه وتعالى لهم بهذا. قال: وفي رواية: وقد رأى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم جميعا أن يستخلفوا أبا بكر، ولذلك كان استخلافهم لأبي بكر حسنة من الحسنات. قال: وتقدم قول ابن مسعود: من كان منكم مستنا، يعني متأسيا ومقتديا، فليستنى بمن قد مات، وذلك لأن الحي لا يؤمن، أما من مات فقد أفضى إلى ما قدم وانتهى، ولا يحتمل أنه يتغير، بخلاف الحي فإن الحي يطرأ عليه التغير. قال: من كان منكم مستنا فليستنى بمن قد مات، إلى آخر كلام ابن مسعود، وذلك عند قول الشيخ: ونتبع السنة والجماعة. قال: فمن أضل ممن يكون في قلبه غل لخيار المؤمنين وسادات أولياء الله تعالى بعد النبيين، بل قد فضلتهم اليهود والنصارى. لا بل قد فضلتهم اليهود والنصارى، يعني إن اليهود والنصارى أفضل من الرافضة، لأن اليهود لو سئلوا من خير الناس قالوا أصحاب موسى، والنصارى عندما سئلوا من خير الناس قالوا أصحاب مين، وهؤلاء يقولون لو سألتهم من شر الناس يقولون أصحاب محمد، ذلك لأنهم يلعنون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنهم ينالون منهم، وذلك لأنهم قد يكفرون بعضهم، بل إنهم يشوهون صورهم، حتى إنهم عليهم من الله ما يستحقون، يعني من تخرصاتهم التي لا ينبغي أن تذكر، لكن إنما نذكر مثالا واحدا لنعرف ما تنطوي عليه قلوبهم. يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد الهجرة إنما صحب أبا بكر لسبب، لا لمزية فيه ولا لفضل، وإنما لخوف من أن يرشد إليه، ومن أن يبين أو ينبه أهل مكة إلى مكانه الذي اختفى فيه، فهو خوف منه أخذه معه وليس اطمئنانا إليه. ولا شك أن هذا القول يكفي في معرفة ما هم عليه من البطلان والضلال. فإذا كان أبو بكر هذا الذي ذكر في القرآن والله سبحانه وتعالى أثنى عليه خيرا وذكره بما ذكره، تكون نظرة الناس أو نظرة هؤلاء الناس إليه بهذا المنظار، فيكفي أن كتاب الله وأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ترد عليهم وتشنع قولهم أو وتبطل قولهم وتبين إفكهم وكذبهم. هو سيد رسول الصحب يا رسول الله، ها؟ سيدنا أبو بكر قال يا الصحب يا رسول الله. لا، نسأل الله العافية عمى القلوب، نسأل الله العافية. قال: فمن أضل ممن يكون في قلبه غل لخيار المؤمنين وسادات أولياء الله تعالى بعد النبيين، بل قد فضلتهم اليهود والنصارى بخصلة. قيل لليهود: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقيل للنصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأكمل التسليم. وقيل للرافضة عليهم من الله ما يستحقون: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد. ولذلك بعضهم يكفر الصحابة ولا يرى من بقي منهم على الإيمان إلا 6 أو 7، وما عداهم يخرجونهم عن الملة. لم يستثنوا منهم إلا القليل. وفي من سبوهم من هو خير ممن استثنوهم بأضعاف مضاعفة. قوله يعني الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا نفرط في حب أحد منهم، أي لا نتجاوز الحد في حب أحد منهم، بل نحبهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحبهم، ونحبهم لأن الله سبحانه وتعالى أحبهم، ونحبهم لأن الله اختارهم واصطفاهم لنبيه، ولأنهم أحبوا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كانوا بذلوا المهج والنفوس وبذلوا الأموال وبذلوا الغالي والرخيص في طاعة وخدمة ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك استحقوا هذا المكان وتلك المنزلة، استحقوها في قلب كل مؤمن. ولهذا قال: إن حبهم إيمان وإن بغضهم نفاق وكفر رضوان الله تعالى عليهم. قال: ولا نفرط في حب أحد منهم، أي لا نتجاوز الحد في حب أحد منهم كما تفعل الشيعة، فنكون من المعتدين. قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وهذه الآية وإن جاء الخطاب فيها إلى لأهل الكتاب، إلا أنها تصلح للاستدلال بها على المسلمين أو لدى المسلمين، لأن هذا من الشرع الذي وافق شرعنا فيه شرع من من قبلنا. وقوله: ولا نتبرى من أحد منهم كما فعلت الرافضة، حيث تبرأوا من الشيخين أبي بكر وعمر وعثمان، وحيث تبرأوا من كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعائشة وطلحة والزبير، وهؤلاء كلهم من بشر النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فكيف يتبرؤون من قوم قد حطوا رحالهم في الجنة؟ لولا أنه الضلال ولولا أنه عمل بصيرة. أجارنا الله وإياكم وسلمنا وإياكم من ذلك. قال: ولا نتبرأ من أحد منهم كما فعلت الرافضة، فعندهم لا ولاء إلا ببراء، يعني لا يكون الواحد مواليا لآل البيت إلا إذا تبرأ من من سائر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أي لا يتولى أهل البيت حتى يتبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ولذلك لما جاءوا إلى زيد وطلبوا منه ذلك وقالوا لا يجعلونه إماما حتى يتبرأ من أهل البيت. ويروى هذا أيضا عن محمد الباقر أو عن جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه، فقد ذكر له شيء من هذا، وعلى أنه يتبرأ من الشيخين أو يتبرأ من أبي بكر. قال كيف أتبرأ من أبي بكر وقد ولدني مرتين؟ لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه جده من أبيه ومن أمه، يعني ينتسب جعفر إلى أبي بكر من جهتين، فقال كيف أتبرأ منه وقد ولدني مرتين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال ونعم، وأهل السنة يوالونهم كلهم وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب، فإن ذلك كله من البغي الذي هو الظلم الذي هو مجاوزة الحد، كما قال تعالى فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، أي اختلفوا بغيا أي ظلما. وهذا معنى قولي من قال من السلف الشهادة بدعة والبراءة بدعة، ذلك لأنهم نسأل الله العافية يشهدون على أهل الفضل بالنار ويتبرؤون منهم ويعتبرون ذلك من تمام الإيمان، وهذا كله من الفجور والفسق الذي وقعوا فيه. ولذلك اعتبر أهل السنة والجماعة ارتكاب مثل هذه البدع فسق، وصاحبه يحكم عليه بأنه بأنه فاسق. قال يروى ذلك عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين، منهم أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، والحسن البصري رحمه الله، وإبراهيم النخعي، والضحاك رحمهم الله، وغيرهم، يعني ممن تكلم في هذه المسألة. قال ومعنى الشهادة أن يشهد على معين من المسلمين أنه من أهل النار أو أنه كافر بدون العلم بما ختم الله له به. ومعلوم فيما مر بنا من مذهب أهل السنة والجماعة أننا لا نقطع لأحد من أهل القبلة بجنة ولا ولا نار إلا من شهد له النبي عليه الصلاة والسلام أو من جاء النص فيه نشهد له بذلك، وما عداه فإننا نخشى على العاصي ونرجو للمطيع أن يكون من أهل الجنة. وقوله وحبهم دين وإيمان وإحسان، لأنه امتثال لأمر الله فيما تقدم من النصوص. قال وروى الترمذي عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله الله في أصحابي، وهذه صيغة كما يسمونها صيغة الإغراء، ها الله الله في أصحابي أي عليكم، أو أناشدكم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا، ومعنى غرضا يعني هدفا ومحل حديث تنالون منهم وتبرزون سيئاتهم إن كانت لهم سيئات وتحطون من شأنهم، وهذا كله غير كله منهي عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من ذلك. الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن هنا كان حبهم إيمان، لأننا يجب علينا أن نؤمن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونمتثل أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فكان من كمال الإيمان ومن تمام الإيمان أننا نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تبعا لمحبة النبي عليه الصلاة والسلام، واقتداء واتباعا بهدي ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإننا نتبعه في هذا ونتأسى به في ذلك، والله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نتبعه. قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وإن من طاعته في ذلك وإن من اتباعه في ذلك أن نحب أصحابه، ولذلك قال: فبحبي فمن أحبهم فبحبي أحبهم، أي فسبب محبته لهم أني أحبهم. قال: ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. نسأل الله العافية، فإن بغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي إلى النفاق، ولا شك إن بغض النبي عليه الصلاة والسلام من النفاق، وهذا النفاق الاعتقادي الذي يؤدي إلى الكفر والخروج من الملة. لأن من يبغض النبي عليه الصلاة والسلام أو يبغض ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يشك، وإنه يعني قد يخشى عليه في دينه. قال: فببغضي أبغض ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن من ينال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أنه قد آذاهم، ومن آذاهم فقد تعرض لأذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. فهذا تهديد ووعيد لكل من سولت له نفسه أن يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كان حبهم إيمان. قال: وتسمية حب الصحابة إيمان مشكل على الشيخ رحمه الله، لأن الحب عمل القلب وليس هو التصديق، فيكون العمل داخلا في مسمى الإيمان. هذه مسألة يعني اعتراض ساقه الشارح، وفي تصوري أن هذا الاعتراض لا محل له، يعني فيما مر بنا لما عرف الإمام الطحاوي الإيمان وقال إن الإيمان هو تصديق بالقلب وإقرار باللسان، ولم يعتبر العمل جزءا من ماهية الإيمان، وإنما اعتبره شرطا، وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وهي من المسائل التي يعني أطال الشارح فيها الأمر وبين منهج السلف أو مذهب السلف ومذهب الحنفية، فإن الحنفية يرون أن العمل شرط وليس يرون العمل شرطا وليس جزءا من ماهية الإيمان، وأهل السنة والجماعة يرون يعني سائر أهل السنة يرون أن العمل ركن من أركان الإيمان وجزء من ماهية الإيمان. لذلك هو يقول هنا: إذا قلنا إن حب الصحابة إيمان، وهذا الحب يقول عمل، فيقول هذا يشكل على مذهب الإمام الطحاوي، فإن الإمام الطحاوي يرى أن العمل ليس جزءا من الإيمان، ولذلك قال هو مشكل على رأيه. قال: وتسمية حب الصحابة إيمانا. بالعكس، هذا مما ذكر هنا انهم بالايمان عمليه الصحابه، اي بس هو على حسب منهج الحنفية ان هذا شيء زائد، يعني الايمان عندهم هو التصديق والاقرار، وفي رواية التصديق القلبي فقط، ها، والايمان لا يعتبر وانما هو امر اجرائي، وهذا الذي اختارته الماتريدية حسب ما مر بنا فيما مضى. هو الان يقول إن ذكر الإمام الطحاوي هذه العبارة وهي قوله وحبهم إيمان، يقول هذا يشكل على أصول مذهبه، واضح؟ يشكل على أصول مذهبه. لكن يمكن أن يقال إن هذا ليس بمشكل، لأننا إذا قدرنا أنه من كمال الإيمان يزول الإيه؟ الإشكال. قال وتسمية حب الصحابة إيمانا مشكل على الشيخ رحمه الله، لأن الحب عمل القلب وليس هو التصديق، فيكون العمل داخلا في مسمى الإيمان. هذا الإشكال، يعني يلزم من قوله ذلك أن العمل داخل في مسمى الإيمان. وقد تقدم في كلامه أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، ولم يجعل العمل داخلا في مسمى الإيمان، وهذا هو المعروف من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، إلا أن تكون هذه التسمية مجازا. وهذا هو المعروف من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. إيش أهل السنة ده؟ لا، مذهب أهل السنة أن العمل جزء من الإيمان، لكن هو بيقول هنا إيه؟ وأن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، ولم يجعل العمل داخلا في مسمى الإيمان، وهذا هو المعروف من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. إيش عندكم؟ إيش الإشكال اللي عندكم؟ لا، هذا ما هو مذهب أهل السنة. مذهب أهل السنة معروف، مذهب سائر الأئمة، الإمام مالك والإمام أحمد والإمام الشافعي، أن الإيمان يقول له هو تصديق وإقرار وعمل، فالعمل جزء من مسمى الإيمان. وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله الإيمان هو التصديق والإقرار، فغير العبارة. يعني هذه قضية ما تحتاج إلى، يعني ما فيها مناقشة، ها؟ قال وقوله وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، هنا أيضا المصنف الشارح رحمه الله يريد أن يقول ثبت إشكال، يعني بغض الصحابة كيف يكون كفر وهو ليس يعني من أحد أركان الإيمان، حيث إن نقضه يؤدي إلى إيه؟ إلى نقض الإيمان. لكن أراد أن يقول إنه كفر دون كفر. بعض الفقهاء رحمهم الله قالوا إن بغضهم يلزم منه الكفر، يعني تكفيره يكون على سبيل اللزوم يلزم منه، لأن بغضهم أو شتمهم أو النيل منهم يلزم منه تكذيب النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا لزم أو كان ترتب عليه ذلك أدى إلى الكفر. فكفرهم يعني ليس صريحا وإنما هو باللازم. لكن الشارح رحمه الله إنما ذهب إلى شيء، قال هذا على سبيل ما سبق أن مر بنا في تفسير الكفر، مثل قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومر معنا فيما مضى أن تفسير الكفر هنا يحتمل ثلاثة معاني، إما بمعنى الردة، وذلك فيما إذا اعتقد الإنسان أن الحكم بما أنزل الله لا يصلح فإن هذا يرتد، لكن إذا لم يعمل ذلك وعرف أو وهو معتقد، إذا لم يفعل ذلك يعني إذا لم يحكم بما أنزل الله وهو معتقد صحة حكم ما أنزل الله، إلا أنه يعني يخشى على نفسه أو أنه يعني يعتذر بعذر لا يؤدي إلى إنكاره فهذا يعتبر فاسق، يعتبر في نظري في نظرهم فاسق، والكفر هنا يكون كفرا دون إيه؟ دون كفر. وعليه خرج قوله: وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. قال: هذا مثل ما مر بنا، ومن لم يحكم بما أنزل الله. هكذا هو فسر هذا، قال: تارة يكون كفرا يخرج من الملة، وتارة يكون عدوانا وظلما، وذلك لمن عرف صحة حكم الله وعدل عنه، لكن ما أنكره. ها؟ وقد يكون فسوقا لمن إيه؟ لمن تباطأ عن الحكم به مع صحة، مع اعتقاد صحته. لا، ما يعتبر طعن في الدين مطلقا، يعني كونهم هو الوسيلة التي نقلت لنا الدين لا يعني هذا، أن لأن الذين طعنوا ما طعنوا فيهم كلهم، وزعموا أن ما من أثنوا عليه يعني يرون أنهم هم الذين نقلوا لهم ذلك الدين، هكذا هم يرون، ولذلك كل ما ينقلونه ينقلونه بواسطته. قوله: وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. تقدم الكلام في تكفير أهل البدع، وهذا الكفر نظير الكفر المذكور في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقد تقدم الكلام في ذلك، وقلنا إنه تارة يكون كفرا صريحا، وتارة يكون كفرا دون كفر، وتارة يكون خطأ على حسب يعني اعتقاد صاحبه. ثم قال قوله، يعني قول الإمام الطحاوي رحمه الله: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، يعني نثبت له الخلافة معتقدين فضله وتقديمه. ولذلك يعني نقل جمع أو انعقد الإجماع إلا ممن لا يعتد بخلافه ووفاقه على أن أفضل هذه الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق، وأن الخلافة التي تولاها رضي الله تعالى عنه اختلف العلماء هل هي بالنص أو أنها بالاجتهاد، فجمهورهم على أنها بالنص لورود أحاديث كثيرة تدل دلالة يعني بالإشارة أو بالفحوى على خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. ومنهم من قال إن خلافة أبي بكر رضي الله عنه إنما ثبتت بالاجتهاد، وذلك مثل ما ورد في أن الصحابة رضوان الله عليهم قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد رضيه لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ فرضوه لدنياهم قياسا على إيه؟ على رضا النبي صلى الله عليه وسلم له لدينهم، حيث قدمه في الإمامة وقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وحيث إن النبي صلى الله عليه وسلم كلفه بالصلاة بالناس أيام مرضه إلى أن توفي رضي الله، إلى أن توفي صلى الله عليه وآله وسلم. ها؟ فهذا يعتبر مو بالمفهوم، بفحوى النص. المفهوم هو أن تثبت خلاف أو بالقياس، يعني يعتبر هنا بالقياس، لأنهم قاسوا الأمور الدنيوية على الأمور الدينية. قال: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة. يقول: اختلف أهل السنة في خلافة الصديق رضي الله عنه، يعني اختلفوا هل ثبتت. الاختلاف ليس في صحتها وعدمه، وإنما الاختلاف في الاستدلال لها، هل ثبتت بنص من النبي عليه الصلاة والسلام أم باجتهاد، وإلا فالإجماع منعقد على صحة خلافته رضي الله تعالى عنه. هل كانت بالنص أو بالاختيار؟ قال: فذهب الحسن البصري رحمه الله وجماعة من أهل الحديث إلى أنها ثبتت بالنص الخفي، والإشارة، ومنهم من قال بالنص الجلي، وذهب جماعة من أهل الحديث والمعتزلة والأشعرية إلى أنها ثبتت بالاختيار، والدليل على إثباتها بالنص أخبار، وهذا الذي رجحه مين؟ الشارح رحمه الله، أنها ثبتت بالنص، لكن اختلفوا هل النص جلي أو النص إيه؟ خفي. الجلي يعني الظاهر، ها؟ والخفي غير الظاهر. قال والدليل على إثباتها بالنص أخبار، من ذلك ما أسنده البخاري رحمه الله عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال أتت امرأة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمرها أن ترجع إليه، يعني وعدها، قالت أرأيت إن جئت فلم أجدك، كأنها تريد الموت، قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر. ما عندنا جاءت في المرض اللي تف، يعني أنت تسأل ولا لا؟ جاءته مرة تطلب منه حاجة ولم يكن ذلك في المرض، فقال لها ارجعي لي بعد، يعني الآن ما عندنا وبعدين نعطيك. فقال الطيب إن جيت ولم أجدك، ها؟ قال أتي أبا بكر. وفي رواية يعني قال الحديث أخرجه البخاري وذكر له سياقا آخر والحديث وأحاديث أخر من ذلك، يعني وذلك نص على إمامته، حيث إنه يعني أشار إلى أن من يكون بعده ويحل محله ويحكم بحكمه ويقوم بأمره هو أبو بكر. قال وحديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. فهذا يعتبر نص لأنه جعلهما من بعده وذكر أبا بكر وعمر، فأبو بكر يكون بعده ثم يكون عمر من إيه؟ من بعده. قال رواه أهل السنن. قال وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في اليوم الذي بدأ فيه، يعني في اليوم الذي بدأ فيه أي مرض فيه، فقال ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا، ثم قال يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، يعني كأنه رأى أنه لا حاجة للكتابة لأن الأمر إيه؟ واضح وضوحا بينا، ولأن الأمة لا تجتمع إلا على الحق، ولذلك مما ستجتمع عليه على الحق الإيه؟ تولية أبي بكر رضي الله عنه. مقال عبد الرحمن، ها؟ ما نص عليه هنا؟ ما سمعت. وفي رواية فلا يطمع في هذا الأمر طامع. وفي رواية قال ادعي لي عبد الرحمن ابن أبي بكر لأكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف فيه، لا يختلف عليه، ثم قال معاذ الله أن يختلف المؤمنون على أبي بكر، أو يختلف المؤمنون في أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فاعتبروا هذه الأحاديث من الأحاديث الصريحة التي تدل على خلافته من بعده. قال ومن ذلك يعني وأحاديث تقديمه في الصلاة مشهورة معروفة، وهو يقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فلما قالت رد أو راجعته أو رجع من قبل زوجاته عائشة رضي الله عنها وحفصة رضي الله تعالى عليها، قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام تلك المقالة إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قال وقد رجع في ذلك مرة بعد مرة فصلى بهم مدة مرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك من الأحاديث الدالة على إيه؟ على خلافته. قال وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول بين أنا نائم رأيتني على قليب عليه دلون، والقليب هو البئر. قال: فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين، وفي نزعه ضعف، والله يغفر له. ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب، فلم أرى عبقريا من الناس يفري فريه حتى ضرب الناس بعطن، أو حتى ضرب الناس بعطن. هذا الحديث كان رؤيا، ونحن نعلم إن رؤيا الأنبياء حق ووحي، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار في هذا الحديث إلى الخلافة، وأن النبي أو أن أبا بكر يكون بعده خليفة، لكن ينزع كما قال دلوا أو دلوين، وفسر ذلك بالسنوات، فإن خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه ما زادت عن سنتين إلا شيء قليل. وفي قوله وفيه ضعف، لأن خلافة أبو بكر رضي الله تعالى عنه إنما كانت يعني استهدفت تثبيت وإعادة المرتدين وقتالهم وإعادتهم إلى الإسلام، ولذلك لم يكن فيها من التوسع ما كان في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، فإن خلافة عمر امتدت 10 سنوات، وفتحت فيها الفتوحات، ودخل كثير من الناس في الإسلام، ودخلت أمم وأرض ومناطق في الإسلام لم يكن الإسلام قد دخلها في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال: فلم أرى عبقريا يفري فريه. ثم إن حتى إن الناس أو حتى ضرب الناس بعطن، والمراد بالعطن يعني المحل الذي يستقرون فيه أو الأماكن التي تعد لإناخة الإبل، وهذا كناية عن أن الناس ارتاحوا، لأن المعاطن إنما تكون في المدن وفي الأماكن التي تبقى فيها الجمال مددا طويلة، أما من كان شأنه الارتحال والنزول فهذا لا يحتاج إلى العطن، وهذا لا يتمكن من توفير العطن لكثرة أو لسرعة السير، فهو كناية عن أن الناس في أيام عمر استقروا وارتاحوا واستوطنوا، وما كانوا منشغلين بالحال التي كانوا منشغلين بها في أيام أبي بكر رضي الله تعالى عنه. يعني قال المراد بقوله يفري فريه يعني ما رأيت أحدا يعني ينزع الدلو بذلك النزع الشديد. قال: وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال على منبره: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر، إلا خوخة أبي بكر. فهذا نص في فضل أبي بكر وتميزه على غيره رضي الله عنه. إيه دعاء لا يلزم منه يعني انتقاص أو شيء، مثل قوله سبحانه وتعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فهو على سبيل الدعاء يعني. هذاك في موضوع آخر في التفسير، لكن نحن بنقول الآن يعني هذا القول من النبي عليه الصلاة والزيادة في تأكيد المدح، فهو من باب الدعاء له، ودعاء النبي مستجاب، والله يغفر لأبي بكر رضي الله عنه. نعم. ما تعرف الخوخة؟ الخوخة هي الكوة والطاقة والنافذة التي تكون في البيت تطل على إيه؟ على الخارج. فكان بيت أبي بكر محاذيا للمسجد وفيه كوة، النبي ما سمح لأحد أن تبقى كوته أو بابه مطلا على المسجد إلا ما كان من أبي بكر رضي الله عنه، وهذا فيه إشارة إلى منزلته. قال: وفي سنن أبي داود وغيره من حديث الأشعث عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ذات يوم: من رأى منكم رؤيا؟ فقال رجل: أنا رأيت كأن ميزانا أنزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر، فرجحت أنت بأبي بكر، ثم وزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر، ووزن عمر وعثمان فرجح عمر، ثم رفع الميزان. قال: فرأيت الكراهة في وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: خلافة نبوة، ثم يؤتي الله الملك من يشاء. ثم رفع الميزان. فهذا الحديث يعني وجه كراهة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أن الخلافة تنتهي بعده، بعد هؤلاء، وأن الأمر لا وأن الخلافة لا تستمر، هذا وجه الكراهة. قال: فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ولاية هؤلاء خلافة نبوة، ثم بعد ذلك يكون ملكا، يعني يكون الأمر ملكا، أو ثم بعد ذلك ملك. قال: وليس فيه ذكر علي رضي الله عنه، لأنه لم يجتمع الناس في زمانه، لأن معاوية رضي الله عنه استقل بالشام ولم يبايع عليا، وبقي علي مع أهل الحجاز وأهل العراق، وكان ما بينهما من القتال كما حدث في صفين. وبعد قتل علي رضي الله تعالى عنه بقي الخلاف أيضا بين معاوية والحسن رضي الله تعالى عنه، إلى أن تنازل الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما بالخلافة لمعاوية، ثم تحول الأمر إلى كونه ملكا. قال: وليس فيه ذكر علي رضي الله عنه، لأنه لم يجتمع الناس في زمانه، بل كانوا مختلفين، لم ينتظم فيه خلافة النبوة ولا الملك. قال: وروى أبو داود أيضا عن جابر رضي الله عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: رأى الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونيط عمر بأبي بكر رضي الله تعالى عنهما، ونيط عثمان بعمر رضي الله تعالى عنهما. قال جابر: فلما قمنا من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلنا: أما الرجل الصالح فرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما المنوط بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم.